أنا أقل هازل، أنا أقل هازل. كذلك يقع. يقع. والآية وإن عزموا الطلاق، هنا ما فيش عزم يعني. مستثنى. مستثنى بالحديث. الحديث الثاني من أبو جعفر. أبو جعفر. أي نعم. الله يجزيك خير. طيب أنتوا بالبيت. في شيخ. تفضل شيخ الكفاية. اجتماع على التليفون؟ اجتماع. طيب. وبكرة عندي اجتماع. طيب اكلمك اليوم بعد العصر على الهاتف. طيب. شكرا. وعليكم السلام. الشيخ فيه من يقول لزوجته انت علي حرام. هذا ليس بإلاء شيخ. اهلا وعليكم السلام.